أبدا من غير أب. فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. ورواه ابن جرير من حديث ابن لهيعة عن دراج به، وفيه نكارة. وقال مجاهد: كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباها، حتى تتورم كعباها. والقنوت هو طول الركوع أو طول الركود في الصلاة، يعني امتثالا لقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك. بل قال الحسن: يعني اعبدي لربك. واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني منهم. وقال الأوزاعي: ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله عنها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي، وفيه مقال: حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: كانت مريم عليها السلام تغتسل في كل ليلة، ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعه على جلية الأمر. طيب، تفسير قوله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تأتينا هذه الآية بعد قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ثم عاد السياق إلى قصة مريم عليها السلام لإكمالها، وليحصل البيان في تبرئتها مما رمتها به اليهود. وليكتمل الرد على النصارى فيما ادعوه من ألوهية ولدها عيسى عليه السلام. فقال عز وجل: وإذ، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، خبر مريم عليها السلام عندما قالت الملائكة يا مريم، مخاطبة إياها مشافهة. كما أمرهم الله: إن الله اصطفاك اختارك وجعل لك الخصال الحميدة والمزايا العظيمة، ومنها أنه تقبلك من أمك استثناء. وذكرنا ما هو الاستثناء: أن النذر عند بني إسرائيل أن ينذروا أولادهم لخدمة بيت المقدس كان مشروعا في دينهم أو في شريعتهم للذكور، لأنهم هم الأقدر، والذين لا تمنعهم الموانع عن خدمة في المسجد مثل الحيض. ولذلك كان المشروع في هذا الأمر للذكور وقلنا إن الأب إذا نذر ولده في شريعة بني إسرائيل إذا نذره لخدمة بيت المقدس مثلا فيلزم الولد أن يفي بنذر أبيه وأن يبقى خالصا لهذا المسجد يخدمه طيلة حياته. ونحن عوضنا الله بعبادات أخرى كالاعتكاف مثلا فلا نحتاج إلى هذا، وشريعتنا بالنسبة إلى شريعتهم فيها تخفيف من ربنا ورحمة. فلما نذرت امرأة عمران ما في بطنها محررا ليكون موقوفا على بيت المقدس وولدت بعد ذلك مريم أسقط في يدها، وقالت إني وضعتها أنثى، ثم قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فتقبلها ربها. فما هو الاستثناء؟ أن الله تقبل مريم لبيت المقدس مع أن الأصل أن شريعتهم ليس فيها خدمة النساء أو نذر النساء الإناث لبيت المقدس. فقوله تعالى قال في الملائكة مريم إن الله اصطفاك جعل لك الخصال الحميدة والمزايا العظيمة، ومنها أنه تقبلك من أمك استثناء، فقد كان لا يقبل في نذر الأولاد للمساجد إلا الذكور، وكذلك أنبتك نباتا حسنا وجعلك في حجر نبيه زكريا وجعلك في كفالة نبيه زكريا ليحسن تربيتك ورزقك ليحسن تربيتك طيب ورزقك أي الله عز وجل ورزقك الله إكراما على وجه غير معتاد لتتفرغي لعبادته. فهو لما كان يدخل عليها زكريا يجد عندها رزقا، من الذي أتى به؟ الله عز وجل بدون كد ولا تعب ولا عمل منها، فيخلقه الله في محرابها وهو مكان العبادة، يخلقه الله في محرابها. طيب هذا أيضا من الاصطفاء والإكرام. وزيادة على ذلك وأرسل لك ملائكته تخاطبك مشافهة وتأتيها بالبشارات من الله، وطهرك. قلنا التطهير يحتمل أمرين، التطهير من الأرجاس الحسية والتطهير من الأرجاس المعنوية. الأرجاس المعنوية مثل الأفعال الذميمة والأخلاق الرديئة والوساوس والمعاصي ومسيس الرجال، يعني أنواع الفاحشة، الفاحشة بدرجاتها، زين العينين النظر وزين اليد اللمس وزين وهكذا، كل هذا طهر مريم منه وطهرك. أما الأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض فالظاهر أن مريم عليه السلام في هذا الباب كغيرها من النساء، كغيرها من النساء، فهي تحيض وتقضي حاجتها. فإذا التطهير هو وطهرك من الأرجاس المعنوية الأفعال الذميمة والأخلاق الرديئة والوساوس ومن المعصية ومسيس الرجال. وأما بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض فالظاهر أنها كانت كغيرها من النساء. طيب الآن مرة أخرى واصطفاك، نعم. كرر هذا عاد إلى الاصطفاء مرة أخرى، واصطفاك، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، فهناك مزيد من الاصطفاءات إذن، واصطفاك مرة بعد مرة وجعل لك مزيدا من الفضل كاختيارك لتكوني أما لنبيه عيسى ومكانا لنفخة رسوله جبريل عليهم السلام. طيب، وفضلك على نساء العالمين في ذلك الوقت، فهو خاص بنساء زمانها دون الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع، مريم بنت عمران الحديث، وفي رواية إحنا هذا حديث خير نساء العالمين ما كتبناه ولا لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران. طيب، قلنا نسائها، ما هو المقصود به؟ نسائها نساء الدنيا، هذا قول، والقول الآخر الأمة التي كانت فيها. إذن قوله خير نسائها مريم بنت عمران وفي رواية للترمذي حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران. طيب، الأول رواه البخاري 3-4-3-2 والثاني رواه الترمذي 3-7-3-8 وقال حسن صحيح. وفي رواية كمل من الرجال الكثير، مو الكثير والكثير بدون ألف ولام، أليس كذلك؟ كمل من الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران. الحديث رواه البخاري 3-4-1-1. وفي الآية الاعتناء بقصة مريم عليها السلام لتذكر وتنشر لتكون قدوة لنساء العالمين، وفيها أن من لطف الله عز وجل التهيئة للأمور قبل وقوعها، فهيئ لنبيه عيسى عليه السلام أما صالحة عابدة اختارها من بين النساء، وجعل لها من المزايا العظيمة، وجعل لها المزايا العظيمة، وفيها نشر سير النساء الفاضلات والقدوات في الخير لطمس قدوات النساء في الشر والضلال. طبعا هذا نحتاج اليوم في هذا الزمن الذي يروج فيه أعداء الإسلام وأعداء الدين والمنافقين والكفار واليهود والنصارى وأذنابهم إلى لقضية إفساد المرأة. فنقول إذا نحتاج في هذه المعركة اليوم، نحتاج إلى إظهار قدوات النساء الفاضلات، فيكون الكلام اليوم في قضية يعني في سيرة مريم عليها السلام مهم جدا في هذه المعركة التي نحن فيها الآن. فإن المسلمين الآن في أمر مريج، يعني في أمر عصب، في أمر يعني شديد، وقد أجلب المنافقون بخيلهم ورجلهم في هذه المسألة الآن إجلابا عظيما الآن، بل لا قد لا لم يكن قد مر وقت على المسلمين قد جمع فيه المنافقون ما جمعوا من الشر مثل هذه الأيام. ولذلك تأخذ قصة مريم أهمية خاصة، تكتسب أيضا أهمية في مواجهة أهل الشر هؤلاء، لأن الآن إيجاد توضيح من هن القدوات للنساء مهم جدا، لأن أهل الشر يركزون على قدوات اليوم، من المرأة المتبرجة الفلانية والمتحررة من الدين الفلانية والمنافقة الفلانية والمنسلخة من دينها الفلانية والمختلطة بالرجال الفلانية واللاعبة الفلانية والرياضية الفلانية. فإذا إيش يعني طيب ماذا يفعل أهل الإسلام؟ يقولون مريم وآسية وفاطمة خديجة عائشة وهكذا. هذه مسألة مهم جدا اليوم أن تحدث، لأن الشر قد عم، ومواجهة واجبة وليست الآن مستحبة، الحين واجبة، الآن هي فرض على كل قادر، فرض على كل قادر أن مواجهة الأعداء هؤلاء في موضوع إفساد النساء، في موضوع إفساد النساء هذا واجب الذي لا يقوم به يأثم، لأن الشر قد عم فيه وطغى. فالآن الحديث عن قضية مريم عليه السلام، كيف كانت، ما هي قدوة، يعني كيف هذه المرأة كانت قدوة للنساء المسلمات في دينها وعبادتها وعفتها، وكيف أن الله اصطفاها، هو هذا التكريم، تكريم هذا وليس تكريم بحفلات ولا شهادات ولا نشر الصور في الجرائد، بل في الحقيقة أن نشر صور نساء في المجلات والجرائد هو من غاية الإهانة، لأنه تجعل سلعة يستمتع بها الناظرون، وإذا كانت قبيحة أثنوا عليها شرا. فإذا يعني نشر صورها بكل حال ما في خير، لا خير لها في ذلك، ولا لمن يفتن بها أو يلعنها، لا خير لمن يفتن بها أو يذمها، يعني ما يستفيد شيء. إذا كانت قبيحة ذمها، وإذا كانت جميلة فتن بها، فما الفائدة؟ فلذلك الآن أقول يعني إن مسألة نشر سيرة مريم هذه تأكيد عليها قرآن، ورد في القرآن الكريم بشأن هذه المرأة الصالحة، لأن الله يعلم، الله يعلم بأنه سيأتي على المسلمين من هذه الفتن، ولذلك يعني تفصيل قصة مريم نجده الآن في هذه الآيات مثلا سورة آل عمران في تفصيل يعني تفصيل بالغ.